بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فنتناول هذا المساء بعض الأبواب. نبدأ أولا بالحوالة، باب السادس في الحوالة. المسألة طبعا الحوالة بالفتح، وقد تكسر، وهي مأخوذة من تحويل، تحويل بمعنى الانتقال. يقول: الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. إذن الحوالة تقتضي وجود محيل، المحيل هو الشخص المدين، ومحال وهو الدائن، ومحال عليه وهو من يقوم بقضاء الدين. يقول: الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي مشروعة لما فيها من الإرفاق وتبادل المصالح بين أفراد الأمة والتسامح وتسهيل المعاملات. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وهذا متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء، المليء هو الغني المقتدر، فليتبع. هذا الأمر أو هذا لفظ أو صيغة أمر اختلف في المراد من هذا الأمر، هل يستفاد منه الوجوب أم الاستحباب. جمهور العلماء يقولون إنه للاستحباب، وهو للوجوب عند كثير من الحنابلة وابن جرير وأبي ثور والظاهرية، قالوا: يجب على الدائن قبول الإحالة على المليء. يقول هنا: ومعناه، أي معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني أنا علي دين لفلان، فأنا أحيل يعني هذا الدين إلى أو هذا الشخص الذي صاحب المال أن يستوفيه من شخص آخر مليء قادر عنده مال، بدل أن يستوفيه مني. هذا معنى الحوالة. فالحوالة هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ومعنى قوله إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل، يعني ينتقل إليه وليقبل الحوالة. فإذا أحال المدين دائنه على مفلس رجع بحقه على من أحاله، لأن الفلس عيب ولم يرضى به فله حق الرجوع. الحوالة من التصرفات التي لا تحتاج إلى إجاب وقبول، وتصح بكل ما يدل عليها، كأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحوه. أما شروط صحة الحوالة فيشترط لصحتها أولا رضا المحيل، رضا المحيل، لأن الشخص الذي عليه الدين يعني له أن يقضي الدين الذي عليه من أي جهة أراد. يقول: أنا لي مال عند فلان، اذهب وخذ منه هذا الدين، هذه حوالة، واضح؟ فيشترط رضا المحيل لأنه مخير في جهات قضاء الدين، له أن يختار أي جهة تقضي هذا الدين، فلا تتعين عليه جهة قهرا، يعني لا يجوز قهر المحيل اللي هو المدين في تحديد إيه في موضوع الحوالة، لأن المحيل له أن يقضي الدين الذي عليه من أي جهة أراد. أيضا قالوا اشترط رضا المحال، اشترط رضا المحال. لماذا؟ لأن يعني حقه في ذمة المحيل، الشخص المحال حقه في ذمة المحيل، فلا ينتقل إلا برضاه. بعض العلماء قالوا لا يشترط رضا الشخص المحال، لأن المحال يجب عليه قبولها للحديث. طبعا هؤلاء الذين قالوا إن الحديث فليتبع للوجوب، فبالتالي قالوا يجب عليه أن يقبل الحوال. فمن قيل لا يشترط رضا، من قال لا يشترط رضا المحال، قالوا لأن المحال يجب عليه قبول الحوالة للحديث، وليس له إلا أن يستوفي حقه سواء أكان من المحيل نفسه أو ممن قام مقامه. لكن نلاحظ أن الفقهاء لم يتعرضوا لقضية اشتراط رضا المحال عليه، لم يشترطوا رضا المحال عليه، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره في الحديث، ولأن الدائن أقام المحال مقام نفسه في استيفاء حقه، فلا يحتاج إلى رضا من عليه الحق. من الشروط أيضا كون المالين المحال به وعليه معلومين متفقين قدرا وجنسا وصفة. لابد أن يكون المالان اللي هو المال المحال به والمحال عليه، يعني أنا علي دين لفلان مثلا 1000 جنيه، ولي عند شخص ثالث أموال هو مدين لي بنفس القدر، لابد أن يكون نفس المقدار ونفس الايه يعني الجنس والصفة. لابد أن يكون المال المحال به والمحال عليه معلومين، أضيف كلمة معلومين، ومتفقين قدرا وجنسا وصفة. فيشترط تماثل الحقين في الجنس والمقدار والحلول والتأجيل والجودة والرداءة، فلا تصح الحوالة إذا كان الدين ذهبا وأحاله ليأخذ بدله فضة، لابد أن يكون فضة بفضة أو ذهب بذهب. كذلك إذا كان الدين حالا وأحاله ليقبضه مؤجلا لا يجوز، لابد أن يكون إن كان المال المحال به يعني حالا فلابد أن يكون المحال إيه عليه أيضا حالا، واضح والعكس. يبقى الشرط الثاني كون المالين المحال به ومحال عليه معلومين متفقين قدرا وجنسا وصفة. ثالثا أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه، واضح. لابد أن المحال به يكون دينا مستقرا في ذمة المحال عليه، فلو أحاله مثلا على موظف لم يستوفي أجره بعد لا تصح الحوالة في مثل هذه الحالة. ويترتب على انعقاد الحوالة الصحيحة حسب ما ذكر انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. معنى انتقال الحق أن ذمة المحيل تبرأ، ليس عليه أكثر من ذلك ما دام قد أحاله على مليء قادر على السداد، فذمة المحيل تبرأ. طيب ما الذي ما لماذا يعني نص الفقهاء على هذا المعنى أن من أثر الحوالة أن ذمة المحيل تبرأ؟ ما أثر ذلك عمليا؟ لنفرض أن المحال عليه طرأ عليه الإفلاس أفلس، أو المحال عليه جحد الحوالة، أو مات. في هذه الحالة لا يرجع المحال على المحيل بشيء. لماذا؟ أن المحيل برأت ذمته، انتهى تماما علاقته بالدين ما دام أحاله على مليء الإمام، وهذا مذهب الجمهور، تبرأ ذمته. فلو أفلس المحال عليه أو جحد الحوالة أو مات لم يرجع المحال على المحيل بشيء، لأن ذمته برأت بالحوالة، وهذا مذهب الجمهور. إلا أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى قال بل يرجع عليه إذا غره، لأنه كان يعرف أنه مفلس وأحاله عليه وغرر به، ففي هذه الحالة يعني لا تبرأ ذمته. من الصور المعاصرة للحوالة، أولا الحوالة المصرفية، وهي وسيلة لسداد مبالغ نقدية مقابل تسديد مقابلها في جهة أخرى. وصورتها أن يقوم الشخص بدفع مبلغ نقدي إلى بنك من البنوك طالبا منه سداد قيمة هذا المبلغ لشخص آخر في بلد آخر نظير عمولة يتقاضاها البنك. هذه حوالة صحيحة، وتحصل هنا أيضا في داخل البلاد عن طريق صندوق البريد. أيضا من صور الحوالة المعاصرة السفتجة. السفتجة مما هي ليست حوالة بالضبط لكنها تلحق بالحوالة في الحكم، وهي عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستقرض للمقرض أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرض، أو أن يقرض إنسان آخر قرضا في بلد ليوفيه المقترض أو نائبه إلى المقرض أو نائبه في بلد آخر. فالورقة التي يكتبها المقترض بذلك تسمى سفتجة، سفتجة فتح التاء سفتجة، وهي كلمة فارسية معربة، وقد منعها قوم، والصحيح جوازها إذ فيها مصلحة للطرفين من غير ضرر على واحد منهما ولا محظور شرعي. بعد ذلك الباب السابع في الوكالة. أيضا الوكالة بفتح الواو وكسرها معناها التفويض، وهي استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة. الوكالة استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة. تعرفها الوكالة تفويض شخص غيره ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة. حكمها مشروعة، قال تعالى فبعثوا أحدكم بوارقكم هذه إلى المدينة، هذه لا شك سورة من سور الوكالة. وقال عز وجل قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هذه وكالة. وقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فجوز سبحانه وتعالى العمل عليها وذلك بحكم النيابة عن المستحقين. وعن جابر رضي الله عنه قال أردت الخروج إلى خيبر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا. وعن عروة بن الجعد رضي الله عنه قال عرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جلب فأعطاني دينارا فقال يا عروة إيت الجلب فاشتري لنا شاه. وهذا أيضا توكيل كما في البخاري، هذا حديث البخاري. وأجمع المسلمون على جواز الوكالة في الجملة لأن الحاجة داعية إليها، فإنه لما كان لا يمكن لكل واحد فعل كل ما يحتاج إليه بنفسه دعت الحاجة إلى مشروعيتها، يعني أن يقوم غيره مقامه وينيبه محله. شروط الوكالة يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف بالغا عاقلا رشيدا. تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة كالبيع والشراء وسائر العقود والفسوخ كالطلاق والخلع، وكذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات، لأن من العبادات قسما تدخله النيابة كإخراج الزكاة كفارات النذر الحج ونحو ذلك، هذا تدخله النيابة. هناك قسم لا تدخله النيابة كالطهارة والصلاة والحلف ونحو ذلك. يقول كذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات كإخراج الزكاة والكفارة والنذر والحج وغير ذلك. لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى كالطهارة، هل ينفع واحد يوكل واحد يطهر عنه أو يصلي عنه؟ هذا لا تدخله النيابة، لأن الغرض من هذا القسم من العبادات التي لا تدخله النيابة الغرض منها الابتلاء والاختبار، والابتلاء والاختبار لا يحصل بفعل الغير وإنما لابد أن يفعله الإنسان بنفسه. يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل أو ما تعارف عليه الناس بشرط ألا يترتب على هذا الإذن ضرر بالموكل. لا يصح للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا أجاز له الموكل ذلك أو عجز الوكيل عن العمل أو كان لا يحسنه، فيوكل أمينا يقوم مقامه فيما وكل فيه. الوكيل أمين فيما وكل فيه، لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. الوكالة عقد جائز، عقد جائز يعني إيه؟ غير لازم، غير لازم، لكل من الطرفين فسخه. تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين أو جنونه أو فسخه لها أو عزله من قبل الموكل أو الحجر عليه لسفهه أو إنهاء العمل المقصود من الوكالة. متى ما أنهى الوظيفة التي أنيطت بها الوكالة يبقى إيه؟ بتبطل الوكالة لأن لا يبقى لها معنى. قد تكون الوكالة تبرعا من الوكيل، وقد تكون بأجر لأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض عليه. مثلا لو قال للشخص الذي يوكله بع هذا بعشرة، أنت وكيلي فأنت بع هذا بعشرة، فما زاد فهو لك. لو باعه بقى بأي زيادة، ثلاثة خمسة سبعة هكذا، وما زاد فهو لك، صح البيع وله الزيادة، لأنه هنا يشبه الإيه؟ المضاربة، يشبه المضاربة. وهذا قاله الحنابلة وغيرهم. من البحوث طبعا كما تعرفون نحن في هذا الدرس لا نستقصي المسائل ولا نتحرى كل المسائل، إحنا عايزين نكون أرضية شاملة عن قضايا الفقه باختصار، وإن كان بتأتي بعض القضايا الملحة لكن نشير إلى إشارة عابرة، ونرجو أن يأتي وقت بعد ذلك نتناولها بالتفصيل. هناك بحث مهم جدا في عصرنا هذا متعلق بقضية الوكالة، اللي هو بحث إيه؟ كلمنا فيه زمان في شرح منار السبيل، احنا عطينا فيه درسين، درس المحاماة، حكم المحاماة في الإسلام أو العمل بالمحاماة. هذا الموضوع يبحث هنا في هذا الموضع، في هذا في باب الإيه؟ الوكالة. لماذا؟ لأن المحاماة هي عبارة عن توكيل بالخصومة، يعني أوكل شخصا أن يقوم هو بالدفاع عني في قضيتي، توكيل بالخصومة، يخاصم عني، يمثلني نيابة عني في المرافعة أو إقامة الأدلة أو نحو ذلك. فهذا هو الموضع الذي يليق أن نناقش فيه قضية المحاماة. فيصح التوكيل بالخصومة في إثبات الديون والأعيان وسائر حقوق العباد، سواء أكان الموكل مدعيا أم مدعا عليه رجلا أو امرأة، رضي الخصم أم لم يرض، لأن المخاصمة حق خالص للموكل، فله أن يتولاه بنفسه وله أن يوكل عنه غيره فيه. لكن حقيقة مهنة المحاماة في هذا العصر باختصار شديد يعني مهنة يعني صعبة جدا لأسباب كثيرة، طبعا أساسا ترجع إلى وجود قوانين تصادم الشريعة الشريفة، قوانين وضعية تخالف الشرع الشريف ويتم التحكم إليها. أيضا هناك مشكلة أن المحامي ممكن يبقى عارف أن الشخص الذي يدافع عنه هذا قاتل أو مهرب مخدرات أو يعني عمل أي جريمة سارقة نحو ذلك، فهو يدافع عنه لأجل تبرئته، والله تعالى يقول فلا تكن للخائنين خصيمة. كيف تدافع عمن أنت على قمة أنه مجرم؟ شخص مثلا يتهرب من النفقة على زوجته أو على أولاده خاصة وهو قادر على ذلك، هذا أيضا هو يدافع عنه يعني ليشترك في ظلم القصة من الأطفال المظلومين من هذا الأب وهكذا. فبيكون لذلك قال بعض الناس إن من أكبر العوائق في إقامة العدل بين الناس هم المحامون، وهذا التعميم غير صحيح. لكن هي المسألة إن يعني إن تقوى الله في هذه المهنة شيء صعب جدا، بس مش بقول إنها حرام لأنها لابد منها، يعني قضية المحاماة شيء لابد منه، لكن أن يكون المحامي تقيا ويمسك على دينه ويثبت على مبدئه في الظروف التي نحن فيها الآن، بحيث لا يكذب ولا يدفع رشاوي ولا يفعل كذا وكذا، إلاءات ستكون كثيرة جدا. ف فمن وفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن ينتوي ويحتسب للدفاع عن المظلومين أو إعادة الحقوق فهذا إن شاء الله ما فيها حرج. لكن للأسف ما أظنش أن فيه يعني إلا من رحم الله وهم قليل جدا الذين يستطيعون أن يتقوا الله. عشان كده اللي يقدر ما يدخلش كلية الحقوق ما يدخلش، واللي دخل وخلاص ممكن يدخل طبعا بنية الدفاع عن الشريعة الإسلامية وبيان مزاياها بالنسبة للقانون الوضعية الدينية حسنة ينوي ذلك، أو إن كان يبقى هو بيكمل بقى الدراسة اللي هو يعني شرع فيها بنية أن يحصل على شهادة جامعية، والشهادة الجامعية تؤهله بقى لبعض الوظائف بعيدا عن مهنة المحاماة. لكن هي مهنة صعبة في غاية الصعوبة، وكما قلت مش لا نعمم الحكم، لكن كنصيحة اللي يقدر ما يدخلش الكلية دي يبقى أحسن، واللي دخلها ينوي نوايا حسنة أن يدافع عن المظلومين ويساعد على رد الحقوق دون أن يرتكب المخالفات الكثيرة التي تحصل في هذا المجال، أو ينوي أنه بيكمل ياخد شهادة جامعية كرخصة للعمل مسوغ للعمل في بعض الوظائف التي لا يمارس فيها المهنة بطريقة ظالمة، أو بعض الوظائف تطلب شهادة جامعية وخلاص حتى لو كان في موضوع غير متعلق بالتخصص. يعني ده بسرعة، لكن في بحث مفصل احنا عطيناه من زمان تقريبا درسين أو أكثر في قضية المحاماة. الباب الثامن في الكفالة والضمان. الكفالة لغة الضم، ومنه قوله تعالى وكفلها زكريا. الكفالة لها أسماء أخرى تسمى الحمالة والضمانة والزعامة. أما تعرفها فالكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه إلى مجلس الحكم. دي الإيه؟ الكفالة. الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه إلى مجلس الحكم. فبالنسبة للكفالة أو الضمان هو ضم الذمتين، ضم الذمتين مع بعض، ذمة الكفيل وذمة الأصيل في المطالبة والدين. كفالة تقتضي كفيلا وأصيلا ومكفولا له ومكفولا به. أما الكفيل فهو الذي يلتزم بأداء المكفول به، ده اسمه الكفيل اللي هو بيلتزم بأداء المكفول به، ويسمى أيضا الضامن، ويسمى الزعيم والحميل والقبيل. أما الأصيل فهو المدين، الشخص المدين اللي هو المكفول عنه. ثالثا المكفول له هو الدائن، أما المكفول به فهو النفس أو العين أو الدين أو العمل الذي وجب أداؤه على المكفول عنه. أما أدلة مشروعيتها فمن الكتاب الكريم قوله تعالى قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، كفيل أو ضامن أو حميل أو قبيل وأنا به زعيم أي كفيل ضامن. وقال تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم أي ضامن وكفيل. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي. شاهدنا قوله والزعيم غارم، الزعيم اللي هو من الكفيل أو الضامن أو الحميل أو القبيل، الزعيم غارم والدين مقضي. فالزعيم هو الكفيل والزعامة هي الكفالة. وقد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين. المسألة الثانية أركان الكفالة وشروطها. أركان الكفالة خمسة: الصيغة والكفيل والمكفول له والمكفول عنه والمكفول به. صيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده ولا تتوقف على قبول المكفول له. أما الكفيل فيشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع سواء كان رجلا أو امرأة، لأن الكفالة من التبرعات. وعلى ذلك لا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبي، وكذلك المحجور عليه لسفه، فلا تصح كفالته ولا ضمانه. وأما المكفول عنه وهو المدين فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة، بخلاف الكفيل فإن رضاه شرط لصحة الكفالة. أما محل الكفالة فقد تكون الكفالة بالمال ويطلق عليها الضمان، وقد تكون بالنفس ويطلق عليها كفالة البدن والوجه. إذن الكفالة نوعان: كفالة بالنفس وكفالة بالمال. الكفالة بالنفس وهو ما يسمى ضمان الوجه، وهي عبارة عن التزام الكفيل بإحضار الشخص المكفول إلى المكفول له. هل هنا يشترط العلم بقدر ما على المكفول من المال مثلا؟ لا، لا يشترط العلم بالقدر الذي على المكفول، لأنه تكفل بالبدن ولم يتكفل بالمال، تكفل بإحضاره إلى المحكمة أو إلى الشخص الذي يطالب بالحق. دي كفالة بالنفس، يعني هو بيلتزم أن أنا أجيبه عند الاحتياج إليه في المحكمة أو في المجلس أو كذا، أنا مسؤول أن أنا أجيبه، وكلش هجيبه هو اللي هيتحمل أداء هذا الحق. هناك كفالة، لا أقصد يعني دي اللي هي ضمان الوجه، يعني دي كفالة بالبدن يضمن ويلتزم بإحضاره. النوع الثاني هو الكفالة بالمال، وفيها يلتزم الكفيل التزاما ماليا. ففي كفالة بالدين، وهي التزام أداء دين في ذمة الغير. لو الدين ده في ذمة فلان وما أدهوش في معاده، أنا أضمن لك أن ودي قلنا أن الكفالة أو الضمان هي ثاني طرق الاستيثاق من حيث القوة. إيه أقوى طريقة في الاستيثاق؟ الرهن. الرهن يليها الكفالة، يليها الشهادة، لكن الشهادة هي مجرد وسيلة لإثبات الحق بدون أدائه، فلذلك هي ضعيفة، تأتي في المرتبة الثالثة. فالكفالة بالمال أن ينتزم الكفيل التزاما ماليا، التزام المالي إما يكون كفالة بالدين، يعني التزام أداء دين في ذمة الغير، لو هو لم يسدد لك أنا مسؤول أن أنا أسدد لك. صورة أخرى كفالة بالعين، كفالة بالتسليم، يعني التزام تسليم عين معينة موجودة بيد الغير، كتسليم المبيع المشتري السلعة، بيدي كفالة أو ضمان أنه إذا هو لم يسلمها لك أنا أسلمها لك، أو أنا أضمن أن أسلمها لك. يبقى دي كفالة بالعين أو كفالة التسليم بالتسليم. هناك كفالة بالدرك، بالدرك يعني بما يدرك المال المبيع ويلحق به من خطر بسبب سابق على البيع. كفالة بالدرك إن أنا مثلا بشتري سلع معينة من واحد، فأنا أقول له طب إيش يضمني إن السلعة دي ملكك أنت أو مرهونة؟ واضح؟ ففي هذه الحالة يتدخل واحد اللي هو بيعمل بقى كفالة بالدرك، بالدرك بيضمن له إن هذه السلعة يعني يعني إذا ظهر للمبيع مستحق يبقى هو متكفل بإيه؟ بأداء هذا الحق. فإذا الكفالة بالدرك أي بما يدرك المال المبيع ويلحق به من خطر بسبب سابق على البيع، فهي كفالة وضمانة لحق المشتري تجاه البائع إذا ظهر للمبيع مستحق، كما لو تبين أن المبيع مملوك لغير هذا البائع أو مرهون، ففي هذه الحالة دي كفالة بالدرك. في بعض أحكام الكفالة يقول تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي. كفالة بدنية اللي هي التزام بإيه؟ بإحضار هذا الشخص في المحكمة أو في المجلس، تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي. لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد يلتزم بإحضاره وهو واجب عليه حد من الحدود، قصاص مثلا أو نحو ذلك، فهل هو يضمن يقدر يجيبه؟ هجيبه منين إذا كان حيقام عليه حد قتل مثلا قصاص أو نحو ذلك أو واضح؟ فلا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص. يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره. الكفيل الغارم ضامن إذا ماطل الأصيل ولم يسدد أو أفلس. ده الكفالة بالإيه؟ بالمال، كفالة مثلا بالدين. فالكفيل الغارم ضامن إذا ماطل الأصيل، لو المدين الأصيل حل الموعد وظل يتهرب ويماطل وهو قادر، أو حتى مش قادر، يعني إما أنه قادر وبيماطل وهذا نوع من الظلم، أو أنه أفلس فصاحب المال يريد ماله وده أفلس أو بيماطل، في هذه الحالة دي فائدة الإيه؟ الكفالة، الكفيل الغارم فهو مسؤول عن سداد هذا الدين لأنه ضمن هذا الشخص. الكفيل غير الغارم، مين الكفيل غير الغارم؟ اللي هو الحضوري اللي هي كفالته بالإيه؟ بالبدن اللي هي ضمان الوجه. الكفيل غير الغارم اللي هو الحضوري لا يضمن، لأن كفالته كفالة تعريف وإحضار للمكفول أو للكفيل الغارم، لا يضمن مالا لكنه الكفالة محصورة في إيه؟ في عملية الإحضار، يحضره بس. تصح الكفالة بالنفس وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له أو إلى مجلس الحكم أو نحو ذلك. المسألة الرابعة في الضمان، والضمان هو التزام ما وجب على غيره، وهو جائز لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أي ضامن، وقال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم أي ضامن. وقد أجمع العلماء على جوازه لأن الحاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعا. أحكام الضمان وشروطه: لا يجوز أخذ العوض عليه، لا يجوز أخذ عوض على الضمان. يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر. لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه. يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، وكذلك يصح ضمان عهدة المبيع. يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه كأنا ضامن أو ضمين أو زعيم أو نحو ذلك. لا تبرأ ذمة الضامن إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء. يشترط لصحته رضا الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له. كما يشترط لصحته أن يكون الضامن جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا. الباب التاسع في الحجر. الحجر لغة هو المنع والتضييق. من يأتي بشاهد من الحديث الشريف؟ لقد حجرت واسعا يا أعربي، قاله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعربي لما قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا يا أعربي، يعني ضيقت رحمة الله واسعة، لماذا تضيقها؟ أما تعريف الحجر شرعا فهو منع إنسان من تصرفه في ماله، والأصل فيه قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. طيب هو لو ممكن هو السفيه ده هو له مال، لكن أطلق عليه أموالكم ورغم أن هي أموالهم فأضيف المال إلى الأولياء، لأن الأولياء قائمون عليها ومدبرون لها. وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. هنا طبعا وصفوا بأنهم يتامى باعتبار مكان، وقال فدفعوا إليهم هنا أموالهم. في الآية الأخرى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، مع أن هي في الحقيقة إيه؟ أموالهم، لكن بيحجر عليه حتى يصير راشدا يعني غير سفيه. هنا قال فادفعوا إليهم أموالهم، لماذا؟ لأنه ظهر منه الرشد بعد الاختبار. وقال تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فدلت هذه الآيات على جواز الحجر على السفيه واليتيم ومن في معناهما كالمجنون والصغير في أموالهم لئلا تتعرض للضياع والفساد، ولا تدفع إليهم إلا إذا تحقق رشدهم، وللولي أن يتصرف في أموالهم إذا دعت المصلحة لذلك. والحجر على نوعين: النوع الأول الحجر لمصلحة المحجور عليه، كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون، قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فالحجر هنا لمصلحة المحجور عليه لأنه سيبدد المال، كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون، قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. النوع الثاني الحجر على الإنسان لمصلحة غيره. الحجر على الإنسان لمصلحة غيره كالحجر على المفلس. واحد بقت عليه ديون كتير ولو أموال لكن الأموال لا تغطي الديون التي عليه فهذا مفلس حتى لو كان له مال. يعني المفلس هو الشخص الذي لا فلس له، بلغ به الفقر لحد أنه صار لا فلس له، شخص يكون قد كثر دينه ولم يجد وفاء له فيحكم الحاكم بإيه؟ بإفلاسه. فالحجر على المفلس هل هو لمصلحته هو أو لمصلحة غيره؟ لمصلحة غيره، لمصلحة غيره. فيمنع المفلس من التصرف في ماله. يمنع التصرف في ماله لماذا؟ لأنه إذا تصرف في أمواله فهو يضر بأصحاب الديون، يضر بأصحاب الديون. المفروض هو يوفي الأول إيه؟ أصحاب الديون، فيمنع من التصرف في ماله. طبعا كما تلاحظون هنا أثبت للمفلس مالا، وإن كان أصل كلمة المفلس اللي هو الشديد الفقر حتى صار لا فلس له. هو المفلس ممكن يكون له مال، بدليل احنا بنقول ايه معنى الحجر اساسا؟ معناه منعه من التصرف في ماله، فسمي مفلسا وان كان معه مال لان ماله مستحق للغرماء، فكانه معدوم لا وجود له ولا فلس له، لان المال الذي معه ليس ماله، ده مال من الغرماء اصحاب الديون. يقول النوع الثاني الحجر على الإنسان لمصلحة غيره كالحجر على المفلس، فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون. والحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة، اللي هي بيسموها فترة الريبة. شخص في حالة ريبة، كبير السن جدا على وشك أن يموت أو يبلغ إلى سن لا يطول العمر غالبا إلى إليها، أو شخص أصيب بمرض الموت سواء المرض الذي يغلب على الظن وفاته منه أو مرض الموت، فهنا يحجر عليه في ماله، ليس يحجر عليه في كل ماله، يحجر عليه فقط في الإيه؟ فيما زاد على الثلث من ماله. يعني له أن يتصرف فقط في الثلث، لأن هذا هو الذي يجوز له أن يوصي به لأقربائه الذين لا يرثونه أو لجهة من جهات الخير. فهنا المريض مرض الموت يحجر عليه فيما زاد على الثلث من ماله. لماذا؟ رعاية لحق الورثة، رعاية لحق الورثة. هذا مريض مرض الموت، يعني غالبا سوف يموت. كذلك العبد يحجر عليه لحق سيده، فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده. هذه أيضا صورة من صور الحجر على العبد لمصلحة أو حق سيده. أما عن الأحكام المتعلقة بالنوع الأول من الحجر وهو الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه، فإذا تعدى المحجور عليه، شخص محجور عليه تعدى لصغره ونحوه على نفس أو مال بجناية، فإنه يضمن ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرامة، لأن المتعدى عليه لم يفرط ولم يأذن بذلك. وأما إذا دفع، يعني لو الصغير هو اللي الشخص الطفل الصغير، الصغير ممكن يكون له مال وارث مثلا أو كذا، فالصغير هو الذي قام بالتعدي على أموال الغير، فإنه يضمن. ضمان بيكون فين؟ في ماله، لأن له مالا. والمتعدى عليه لم يفرط ولم يأذن بهذا الفعل، لكن إذا دفع ماله إلى صغير أو سفيه أو مجنون فأتلفه لم يضمنه، لأنه سلطه عليه برضاه فهو مفرط. يزول الحجر عن الصغير بأمرين: الأول البلوغ، وهذا الموضع هو الذي أو يعني أحد المواضع التي يتعرض فيها الفقهاء لعلامات البلوغ، ويعرف ذلك بعلامات، وهي إنزاله المنية أو إنبات الشعر الخشن حول القبل أو بلوغه 15 أو الحيض في حق الجارية. الأمر الثاني الرشد، وهو الصلاح في المال، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. ويعرف رشده بالامتحان، فيمنح شيئا من التصرف، ويترك يتصرف مرارا في المال، فإن لم يغبن غبنا فاحشة، الناس لم تضحك عليه، لم تخدعه، فإن لم يغبن غبنا فاحشة ولم ينفق ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه، كان ذلك دليل رشده. وهذه الآية تفيدنا أيضا فائدة يعني نفسية، وهي أن القدرة على يعني النكاح أو نمو الجسد في المراهق يأتي مبكرا، ثم يأتي النضج العقلي متأخرا، لأنه قال هنا والتبع تم حتى إذا بلغ النكاح، يعني هو قادر على الإنجاب، لكن النضج العقلي والاجتماعي وكذا لا بيتأخر، لأنه حتى إذا بلغ النكاح ثم قال فإن آنستم منهم رشدا، فالرشد يأتي متأخرا عن نضج البدن يعني. ولذلك لا ينبغي أن يعجل بالزواج لمجرد بلوغه النكاح، لابد أنه عشان يتحمل المسؤولية نستنى ما الشخصية تنضج يعني أكثر وأكثر. يزول الحجر عن المجنون بأمرين أيضا، الأول زوال الجنون ورجوع عقله إليه، كلمة الجنون كما تكلمنا من قبل يعني المصطلح الجنون هو مصطلح يستعمل في مجالين، في المجال الشرعي الفقهي كما هنا، وفي المجال الايه القانوني، لانها من يعني موانع الاهليه تمنع اهليه الانسان. طيب، يزول الحجر عن المجنون بامرين، الاول زوال الجنون ورجوع عقله اليه، ثاني الرشد، الأمر الثاني هو الرجل. فأما السفيه فيزول عنه بزوال السفه والطيش واتصافه بالصلاح في التصرفات المالية، ومن ذلك المدمن، يعني واحد مدمن يمكن من المال ويروح يبدده في المخدرات، هذه سفاهة، فينبغي أيضا أن يحجر على المدمن الذي ينفق الأموال في إيه؟ في مثل هذه الأشياء فيما يضر نفسه وغيره. يتولى أمر المحجور عليهم الأب إذا كان عدلا رشيدا، ثم وصيه، إذا كان الأب قد مات ووصى لشخص يلي أمر أولاده فالأب له الأولية ثم وصيه، ويجب على من يتولى أمرهم أن يتصرف بما فيه الأحظ والأنفع له، دائما الأب أو الوصي لابد أن يبحث عن مصلحة هؤلاء المحجور عليهم، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والآية نصت على اليتيم ويقاس عليه غيره ممن هو في معناه، على ولي اليتيم أن يحافظ على ماله ولا يأكله أو يتصرف فيه ظلما وبهتانا، لقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. النوع الثاني من الحجر وهو الحجر على الإنسان لمصلحة غيره كالمفلس كما قلنا، طبعا هو يستحب إظهار الحجر على السفيه وعلى المفلس لئلا ينخدع الناس بهما ويتعاملوا معهما على بصيرة، وده بيسموه إيه؟ إشهار الإفلاس، لأن الذي بتظهر ويعلن عن إفلاسه أو سفهه حتى لا يتورط أحد في التعامل معه فيخسر ماله. لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله، لأنه لا يلزمه الأداء قبل حلوله، لكن لو أراد سفرا طويلا يحل الدين قبل قدومه منه فللغريم منعه من السفر حتى يوثقه برهن أو كفيل مليء، أنه هيسافر وعليه الدين، فلو كان الدين يأتي أجله قبل أن يرجع من السفر ففي هذه الحالة من الغريم أن يمنعه من السفر حتى إما يوثقه برهن أو يوثقه بكفيل مليء يضمن سداده إذا حل الدين ولم يعد من السفر. إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين الذي عليه فهذا لا يحجر عليه في ماله، ولكن يؤمر بالوفاء عند المطالبة، فإن امتنع حبس وعزر حتى يوفى الدين أو حتى يوفي الدين، فإن امتنع تدخل في ماله بوفاء ديونه، أما إذا كان ماله أقل مما عليه الدين الحل فهذا يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبة، لئلا يضر بالغرماء، ولا يمكن المدين من التصرف في ماله بالتبرع أو غيره إذا كان هذا الأمر يضر بأصحاب الديون. من باع المحجور عليه أو أقرضه شيئا بعد الحجر، يعني واحد أشهر إفلاسه أو أعلن يعني أنه مفلس وحجر عليه، ومع ذلك شخص تعامل معه ببيع أو شراء ونحو ذلك أو أقرضه مثلا، فمن باع المحجور عليه أو أقرضه شيئا، ما فيش شراء طبعا، المقصود هنا من باعه أو أقرضه شيئا بعد الحجر فلا يحق له المطالبة إلا بعد فك الحجر عنه، لأنه أقدم على هذه المعاملة وهو يعلم أنه محجور عليه، فيستنى بقى لما الغرماء الأوائل ياخدوا حقهم بعد كده يبدأ يطالب. للحاكم أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة، لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه، وفي تأخير ذلك مطل وظلم لهم، ويترك له الحاكم ما يحتاج إليه كالنفقة والسكنة. يعني طبعا المحجور عليه مش بيجرد من كل شيء، يترك له ما يلزمه من الدار، يعني لا يمكن أن تباع داره أو بيته الذي لا يستغني عنه، أو الخادم الذي هو مثله في حاجة إلى خادم يستبقى له الخادم مثلا ونحو ذلك، آلات المهنة التي يشتغل بها، هذه لا تدخل في الحجر بحيث أن تباع. يعني الباب العاشر في الشركة. أما تعريف الشركة، فالشركة لغة هي الاختلاط، أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميزان عن بعضهما. فالشركة عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح. فيقول شرعا هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف، الاجتماع في استحقاق أو تصرف، يعني الاستحقاق هي تكون شركة أملاك، والتصرف هي شركة عقود كما سنشرح إن شاء الله. يقول فالاجتماع في الاستحقاق كشركة الإرث والوصية والهبة في عين أو منفعة، وتسمى هذه أيضا شركة الأملاك. والاجتماع في التصرف وهو ما يعرف بشركة العقود، وهي المقصودة هنا بالبحث، فهذان قسمان للشركة وفق هذا التعريف. يبقى الشركة شرعا هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. معنى هذا الكلام أن الشركة نوعان، هناك شركة أملاك وهناك شركة عقود. شركة أملاك بأن يتملك أكثر من شخص عينا من غير عقد بينهما، يتملك أكثر من شخص عينا بدون عقد، اسمها شركة أملاك. وفيها لا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيب صاحبه بغير إذنه، لأنه كالأجنبي وهم مستوون في استحقاق الولاية على هذا المال، فما حدش له سلطة على الآخر زي الإخوات مثلا في الميراث. شركة الأملاك نوعان، هناك شركة أملاك اختيارية وشركة أملاك جبرية. أما الاختيارية مثلا شخصان وهب لهما شخص آخر هبة، أو وصى لهما بشيء فقبلاه، فهنا دي شركة أملاك اختيارية، يعني هذه ملكية على سبيل المشاركة، دي الاختيار. الجبرية تثبت لأكثر من شخص جبرا دون أن يكون لهم فعل في إحداث الملكية، كما في الميراث تثبت الشركة للورثة دون اختيار منهم، يبقى دي النوع الجبري في شركة الأملاك. النوع الثاني من الشركات شركة العقود، وهي أن يعقد اثنان فأكثر عقدا على الاشتراك في المال وما نتج عنه من الربح، وهي أربعة أنواع: شركة العنان والمفاوضة والأبدان والوجوه، وركنها يعني الإجاب والقبول. يفصل هذا النوع، لكن يقول هنا أدلة مشروعيتها: الشركة مشروعة، وجاءت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بجوازها. قال تعالى وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، خضاء يعني الشركاء. وقال سبحانه فهم شركاء في الثلث. وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبة، فإن خان أحدهما صاحبة خرجت من بينهما. وهذا رواه أبو داود. وهي من العقود الجائزة والمجتمع بحاجة ماسة إليها، ولا سيما في المشروعات الضخمة التي لا يستطيع الشخص القيام بها بمفرده. يقول أنواع شركة العقود: أولا شركة العنان أو العنان بكسر العين وفتحها، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، سميت بذلك لاستواء الشريكين فيها في المال والتصرف كاستواء عنان فرسيهما إذا استويا في السير. ويشترط في صحتها كون رأس المال من كل منهما أو منهم نقدا معلوما حاضرا، وأن يحدد لكل واحد منهما جزء معلوم من الربح. وطبعا هنا لا يشترط المساواة، مش شرط المساواة في المال اللي كل واحد بيشترك فيه، ولا في التصرف ولا في الربح. واضح؟ لا يشترط هنا المساواة في شركة العنان. طب إذا حصلت خسارة، تكون الخسارة بنسبة رأس المال لكل واحد منهم. ثانيا شركة المضاربة، وهي أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالا يتجر به بجزء معلوم من الربح. ثالثا شركة الوجوه، شركة الوجوه هي شركة على الذمم من غير صنعة ولا مال، من غير صنعة ولا مال. يقول شركة الوجوه هي أن يشترك في ربح ما يشتريان بجاههما دون أن يكون لهما رأس مال، اعتمادا على ثقة التجار بهما. يعني ناس لها وجهة وثقة، فبالتالي يذهب ويأخذ البضاعة من التجار وهم يعطونه بدون أموال. لماذا؟ من حسن السمعة والثقة في هؤلاء الناس، فيبذل له السلع. واضح؟ فالشركة والاثنين دول داخلين في شركة الوجوه بتبقى إيه؟ مشتركان، يكونان مشتركين في ربح الأشياء التي يشتريانها بالجاه بجاههما دون أن يكون لهما رأس مال اعتمادا على ثقة التجار بهما. فهذه شركة على الذمم من غير صنعة، مفيش فيهم واحد عنده صنعة، لكن بالجاه من غير صنعة ولا مال، مفيش رأس مال غير الثقة أو السمعة. هذه جائزة عند الحنفية والحنابلة لأنها عمل، وأبطلها الشافعية والمالكية. رابعا شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح، كلاهما يعمل ببدنه ويكتسبان عن طريق الشغل البدني كالاحتشاش قطع الحشائش، الاصطياد، المعدن، الاحتطاب، النجارة، أي شيء بقى إلا أن الاثنين بيشتركوا فيه بأبدانهما. ها؟ أو يشترك فيما يتقبلان في ذمامهما من العمل كنسج وخياطة ونحوهما. يوزع الربح بين الشركاء على حسب ما يتفقان عليه، وكذلك الخسارة تكون بينهما على قدر ماليهما، وهذا في غير المضاربة. ولكل منهما فسخ عقد الشركة متى شاء، كما تنفسخ بموت أحدهما أو جنونه. الباب الحادي عشر الإجارة. الإجارة لغة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه تسمية الثواب أجرا. وشرعا عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. دليل مشروعيتها قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال جل شأنه قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، يعني ماهرا بالطرق والمسالك الخفية في الصحراء، والحديث رواه البخاري. وجاء الوعيد لمن لم يوفي الأجير أجرته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ذكر منهم رجل ها أو رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وهذا رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وهذا رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. أما شروط الإجارة فلا تصح إلا ممن كان جائز التصرف عاقلا بالغا حرا رشيدا. أنا غيرت في الصيغة. لا تصح إلا ممن كان جائز التصرف عاقلا بالغا حرا رشيدا. غيرت تغيير في محله ولا أنا أخطأت في محله؟ بقى خلينا بالعربية. هل كان تغيير في محله؟ لماذا؟ صحيح، لأن هنا كاتب إيه؟ لا تصح إلا من جائز التصرف، يبقى المفروض أنا قال من جائز التصرف يقول إيه؟ عاقل. تعدد الصفات، جائز التصرف عاقل بالغ حر رشيد، فدم يعني نصب أربع كلمات، يبقى نخلي جائز التصرف كمان إيه؟ منصوبة. فإزاي نخليها منصوبة؟ إن إحنا نبدل كلمة من إلا إيه؟ ممن كان جائز التصرف عاقلا بالغا حرا رشيدا. الشرط الثاني أن تكون المنفعة معلومة، لأن المنفعة هي المعقود عليها فاشترط العلم بها كالبيعة. ثالثا أن تكون الأجرة معلومة، لأنها عوض في عقد معاوضة فوجب العلم بها كالثمن. رابعا أن تكون المنفعة مباحة، فلا تصح الإجارة على الزنا والغناء وبيع آلات له. خامسا كون المنفعة قابلة للاستيفاء، فلا تصح الإجارة لشيء يتعذر استيفاء المنفعة منه كإجارة أعمى لحفظ شيء يحتاج إلى الرؤية. فالمنفعة هنا ستكون يعني يتعذر استيفاء هذه المنفعة. أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، لأن الإجارة بيع المنافع فاشترط ذلك فيها كالبيع. سابعا أن تكون المدة معلومة، فلا تجوز الإجارة لمدة مجهولة لأنها تؤدي إلى التنازع. وطبعا من المناسب هنا أن نتحدث بالتفصيل عن أوضاع عقود الإيجار في مصر، والتي طرأ عليها فساد عظيم جدا بسبب القوانين الاشتراكية أيام عبد الناصر وقوانين العلاقة بين المالك والمستأجر. وأن عبد الناصر كانت سياسته كسياسة اشتراكية أنه يكسب الإيه؟ الجماهير العريضة على حساب القلة. القلة هم الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال ومن كان يسميهم بالإقطاعيين، فيطحن الإقطاعيين ويظلمهم في سبيل أنه يكسب الجماهير العريضة. واضح؟ فحصل قوانين أنا فاكر وأنا طفل كنا نمشي في الشارع، أو يعني وأنا في ابتدائي يعني نمشي في الشارع كتير جدا كان الناس يكتبوا كده عبارة أنا أحفظها من صغري، هي باللغة الفرنسية ألوي. ألوي عن الإيجار كتير جدا، والناس كانت تبخر يعني الشقق والمحلات عشان يلاقوا زبون يجي يستأجر، ويعملوا يعني فرحة كبيرة جدا لو جالهم واحد يستأجر شقة أو غرفة أو محل، إن الرزق جالهم يعني من صح كده. فكلمة ألوي تشوفها طول ما أنت ماشي في الشوارع في الشقق وفي المحلات إنها للإيجار. الحقيقة إن صحيح مع يعني مؤخرا تم الاعتراف بهذه الجريمة الكبرى، ظلم أصحاب الأملاك، ظلم فاحش تم الاعتراف بها، وبدأ صياغة قوانين تعالجها بالإيه؟ بالتدريج، لأن الأزمة تفحلت بصورة تستعصي عن الإصلاح. يعني إصلاح بين يوم وليلة محدش سيرحم أحد، يعني أصحاب الأملاك لو تمكنوا هيطردوا الناس كلها في الشارع، لأنه يعني لأن هو عنده أولاد وعايزين يتزوجوا وهم أحق، يرى أن هذا هو أحق، وصاحب البيت هيطلع يترمى في الشارع. إن أصبح الوضع معقد بشؤم هذه النظم الاشتراكية بتاعت عبد الناصر. طبعا عقد الإيجار لابد أن يكون مؤقتا. الواقع دلوقتي أن العقد الإيجار يشبه التمليك. لما واحد يبقى مأجر شقة مساحتها مثلا 200 متر ب 150 قرش وأنا أعرف يعني صاحب إحدى العمارات لما يروح يستوفي 200 قرش 200 جنيه 200 قرش قصدي من الساكن هي بالضبط الإيجار 175 يوقفوا على الباب عشان الربع جنيه في حين هي لو استأجرت يمكن تؤجر بألاف في مثل هذا الزمن. طبعا ظلم فحش لأنه وشؤم هذا الظلم إحنا كلنا بندفع ثمنه بيبقى فيه نزع للبركة وحرب من الله سبحانه وتعالى وشؤم للظلم والظلم والظلمات اليوم القيامة. فالموضوع معقد ويمكن هناك أحسن من تناول هذه القضية الحقيقة من الناحية الشرعية بحث في قضية الإيجار إيجار المساكن أزمة الإسكان في مصر لفضيلة الدكتور عبد السلام السكري رحمه الله تعالى. وأيام ما كنا ندرس فقه الإيجار في منار السبيل أنا لخصت كتابه ودرسنا بشيء من التفصيل درسنا هذه القضية. لكن دي إشارة عابرة أن قضايا عقود الإيجار مشكلة عويصة جدا وأزمة استفحلت بحيث أن صار يصعب جدا حلها. استحدثت قوانين على أساس اللي هو بيسموه الإيجار الجديد كنوع من تحسين هذا الوضع وتخفيف هذا الظلم، لكن ما زال الظلم قائما والناس لا الملاك لا يستطيعون التصرف في أملاكه. وأيضا لو ممكن الملاك من التعامل الشرعي بقى مع السكان هيتردون في الشوارع وهتحصل يعني مشاكل كثيرة. فهو فعلا لو يعني يعالج بالتدريج أو أن الساكن يتقي الله ويقدر الأجرة حقيقية ويدفعها لصاحب البيت لأنه ليس مالكا هو مستأجر، ومفروض أن عقد الإيجار ما يبقاش أبدي كما هو الحال في الإيجار القديم. هذا المفروض عقد الإيجار بيكون بمدة معلومة إذا انتهى يعني يشوف له حل. أي نعم نعم دي إشارة عابرة لهذه القضية الخطيرة التي تستحق حقيقة دراسات شرعية أكثر لإيجاد المخرج لها. لكن كان الدكتور عبد السلام السكري كان له فضل الريادة في معالجة هذه القضية بطريقة شرعية يعني ملتزمة رحمه الله تعالى. يبقى الشرط السابع في العقد الإيجار أن تكون المدة معلومة، فلا تجوز الإيجار لمدة مجهولة لأنها تؤدي إلى التنازع. لأنها تؤدي إلى التنازع دلوقتي ما بقاش ليش للتنازع، تؤدي إلى البغضاء والأحقاد. لدرجة أحد السكان نشر في جريدة من جرائد مرة واحد من ملاك البيوت جاب ديناميت وحاول ينزل في البيت أثناء الناس ما كانت بتشاهد مباراة منهمكة في المباراة. صاحب البيت عايز يتخلص من السكان دول بأي طريقة، كان البيت وقع ونسف البيت أو حاول نسف البيت بالديناميت يعني فتوجد أحقاد. والإسلام لا يبني علاقات الناس على أساس الأحقاد وإنما على أساس الحب والتراحم. ومشكلة الإصلاح الزراعي برضو دي مشكلة كبيرة. ظلم أصحاب الأراضي أن المال اللي يجب فيه حق الزكاة، هذا واحد يؤدي زكاته واكتسب المال من حلال ما كان ينبغي، ويمكن شؤم الظلم ده هو اللي جاب لنا أزمة يعني نكسة 67. ما هو ده شؤم هذه المظالم العامة. الأحكام المتعلقة بالإجارة يتعلق بعقد الإجارة الأحكام الآتية. يعني أنا أعلن عن حيرتي، ما تفهمونيش غلط، يعني أنا مش بقول إن الموضوع حله إن السكان يطلعوا في الشوارع إن أصحاب الملاك يطردوه، لأن الموضوع استفحل زي السرطان كده، استفحل في المجتمع بطريقة يعني يفقد المجتمع استقراره تماما لو يعني حاولنا علاج الأمر. طبعا مش هيحصل، محدش هيستجيب لحاجة زي كده، فهي مستعصية جدا. لكن موضوع محير محير للغاية. وضع عقود الإيجار هنا في مصر في غاية الحيرة بخلاف العقود الجديدة الآن وجدت فيها احتياطات تدفع هذا الظلم، لكن هي تحتاج اجتهاد من الفقهاء بالذات في الوضع في مصر كيف المخرج من هذا الوضع. فكلا الطرفين لن يرحم الآخر. صحاب الملك لو تمكنوا هيطردوا فورا. لماذا؟ هو معذور يقول لك أنا عندي أولادي شباب يحتاجون للزواج والشقة موجودة ملكي فمحتاجها يطلعها. لكن ممكن تحسين الوضع طواعية ان اصحاب المستاجرين يتقوا الله ويقدروا ان هم اجروا الشقه دي ايجارا جديدا ويتفاوض مع صاحب البيت ويدفع له حقه، مش يدفع له 125 قرش في شقه مثلا 100 متر ولا حاجه زي ما بيحصل. واكيد الملاك ما بيطمعوش حصل ان هو ياخد الفلوس دي، هيعملوا بيها ايه؟ فممكن ان احنا نخفف الظلم عن اصحاب الاملاك بانك تعطيه الاجره التي يستحقها، مش لان القوانين القديمه هذه تعطيك هذا الحق فانت تتمادى في الظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامه. يتعلق بعقد الاجاره الاحكام الاتيه: اولا، لا يجوز الاستئجار على اعمال القرب والعبادات. ينفعش واحد يأذن بأجرة، لأن ينفع تصوم رمضان وتاخد أجرة عشان أنت بتصوم رمضان، أو تصلي الصلاة الخمس في جماعة تاخد أجرة عشان بتصلي. القرب والعبادات لا يطلب الأجر فيها إلا من الله سبحانه وتعالى، فلذلك يجوز الاستئجار على أعمال القرب والعبادات. ينفع قراءة القرآن الكريم عبادة، ينفع وقت واحد ياخد أجرة علشان يقرأ القرآن زي بيحصل في المآتم والصندوقات وهذه الأشياء، كيف تاخذ اجره على عباده؟ اللي هنفصل في الكلام: لا يجوز الاستئجار على اعمال القرب والعبادات كالاذان والحج والفتيا والقضاء. طبعا الحج هنا في فرق بين الحج عن النفس، ما ينفعش واحد يحج عن نفسه باجره، لكن ايه هيك ممكن يحج عن الغير على خلاف هذا. كالأذان والحج والفتيا والقضاء والإمامة وتعليم القرآن الكريم، لأنها قربة إلى الله تعالى. ويجوز أن يأخذ من يقوم بذلك رزقا من بيت مال المسلمين. أيضا هذه قضية من قضايا الحرجة وتحتاج لاجتهاد في مثل هذا العصر الذي نحن فيه، لأن لو تمسكنا بالحرفية هنا في مثل هذا هتحصل أضرار خطيرة جدا، بالذات فيما يتعلق بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فحتى الأحناف الذين كانوا يمنعون أخذ الأجر على تعليم القرآن الكريم، وده معروف في مذهبهم، متأخرون من الأحناف خرجوا عن المذهب واجتهدوا واستحسنوا أن تعطى الأجر. لماذا؟ سوف يضيع علم القرآن الكريم، لأن المجتمع فيما مضى كان مبنيا على التراحم، وكان مبنيا على الشعور بالمسؤولية ناحية الدين وناحية القرآن الكريم. أهل الخير كانوا يوقفون الأوقاف على محفظ القرآن، فدي موارد مالية بالنسبة لهم، واضح؟ أما الآن أيضا الموسرون كانوا يتولون مثل هذه الأشياء، كان هناك بيت المال، فالناس دي بتأخذ أرزاق من بيت المال، وهذه ليس فيها حرج على الإطلاق، أرزاق للمحفظين ونحو ذلك. فلازم نستحضر شيء مهم جدا برضو، دي قضية أنا عشان ضيق الوقت مش حابب أن أستوفيها، لكن هي بس مجرد إشارات نبضات سريعة إلى أن يعني تأتي فرصة للتفصيل. يعني الجماعة اللي بيحفظوا القرآن دول اللي هم بالذات الأكفاء، الناس اللي عندها الموهبة والعلم والحفظ الجيد والإتقان والأسانيد ونحو ذلك، موضوع البشر زي كل البشر، يعني هو متزوج أو يحتاج أن يتزوج وعنده أولاد أو سوف يرزق بأولاد، محتاج نفقة تقوم بها حياته ويقوم بمن يعولهم. طيب لو إحنا قعدنا نقول له ما يجوزش أنك تأخذ أجر من أجل تعليم القرآن، يعمل إيه؟ الحل الوحيد إن هو يروح يشتغل بقى شغلة تانية ويتوقف عن التحفيظ. ففي هذه الحالة مجتمع مثل أوضاعنا الآن لا توجد هيئات تقوم بأداء ما به قوام حياة هؤلاء الناس، لا في أرزاق من بيت المال، ومش معقولة واحد هتبقى حياته مبنية على يعني صداقات مثلا من المسرين أو نحو ذلك. ففي هذه الحالة حصل اجتهاد حتى في داخل مذهب الحنفي كما يعني سنبين إن شاء الله تعالى. فالمجتمع لا يقوم بواجبه أساسا ناحية هؤلاء الناس، بالذات مثلا بعض القراء اللي هم بيكونوا يعني بصيرين بقلوبهم لا بعيونهم، لا يستطيع مهنة أو نحو ذلك من يقوم بشأن مثل هذا. وطبعا هؤلاء معروفون بأن الله سبحانه وتعالى يعوضهم عن نعمة البصر نعمة الذكاء الحد والحفظ القوي قوة الحواس الأخرى كالسمع ونحو ذلك، فبالتالي يكون عندهم كفاءات في غاية الروعة في قضية التعليم أو التحفيظ بالذات. يعني الأصل هو منع أخذ أجر على مثل هذا، وقد لكن نص يعني الفقهاء كما ذكرنا على أن الأجرة المأخوذة في نظير عمل الطاعات حرام على الآخذ، لكن المتأخرين منهم استثنوا من هذا الأصل تعليم القرآن والعلوم الشرعية. مش هنقول بقى نستثني أن الواحد يعني يصوم ويأخذ أجر على أنه بيصوم، أو أجر على أنه بيصلي، أو بيؤم الناس، أو بيؤدي، مش هنقول دي، مش هنقول استثناء دي، لكن هنقول الحاجات القضايا التي يترتب عليها ضرر على المجتمع الإسلامي، مثل قضية تعليم القرآن وتحفيظه. ففي هذه الحالة المتأخرون استثنوا من هذا الأصل اللي هو حرمة أخذ أجر على الطاعات تعليم القرآن والعلوم الشرعية، فأفتوا بجواز أخذ الأجرة عليه استحسانا بعد أن انقطعت الصلات والعطايا التي كانت تجري على هؤلاء المعلمين في الصدر الأول من الموسرين ومن بيت المال دفعا للحرج والمشقة، لأنهم يحتاجون إلى ما به قوام حياتهم هم ومن يعولونهم، وفي اشتغالهم بالحصول عليه بالزراعة أو التجارة أو الصناعة إضاعة للقرآن الكريم والشرع الشريف بانقراض حملته، فجاز إعطاؤهم أجرا على هذا التعليم، لأن أسف شديد لا توجد هيئات تقوم بكفاية هؤلاء الناس، فبالتالي ماذا يفعلون؟ يتسولون، يعيشون دائما على الدين، أو يتركوا تعليم القرآن وتخرب بقى الكتاتيب ومراكز التحفيظ ونحوها. من كان مستغنيا لا شك أنه لا ينبغي أن يأخذ أجرا، أما من كان محتاجا فيأخذ بدون مشارطة. ويريت الناس المسرين يندبوا أنفسهم لأنه يلتحقوا ببركة اسكندرية، حسن القرآن الكريم وهو معهد القراءات، لعل الله يدفع عنا العذاب بوجود أمثال هذه كلية القرآن الكريم وكلية ومعهد القراءات، يمكن حراس القرآن هؤلاء ببركتهم يدفع الله عنا العذاب. فلو المسرون يعني ينتدبون أنفسهم لتعلم القراءات وتحفيظ القرآن الكريم، لأنهم إذا كانوا أغنياء لن يأخذوا وسوف يتطوعون بهذا يعني العمل كما أشرنا. نعم، مقيم الشعائر إذا كان بيأخذ رزقا من الدولة من الأوقاف أو من بيت المال ما في مشكلة، من حاجة رسمية، من أشخاص لا، لكن ممكن هو المؤذن ما يبقاش العقد على أنه بيأخذ أجر على أذان، لكن يأخذ الأجر على رعاية المسجد. ها؟ نعم، والله تعالى أعلم. إذن هذا فيما يتعلق بالتعليق على قوله لا يجوز الاستئجار على أعمال القرب والعبادات كالأذان والحج والفتية والقضاء والإمامة وتعليم القرآن، لأنها قربة إلى الله تعالى، ويجوز أن يأخذ من يقوم بذلك رزقا من بيت مال المسلمين. على المؤجر أن يدفع العين المؤجرة للمستأجر ويمكن من الانتفاع بها، ويجب على المستأجر المحافظة على العين المستأجرة وأن يدفع الأجرة عند حلولها. ثالثا، لا يجوز فسخ عقد الإجارة من أحد الطرفين إلا برضا الآخر، وإذا مات أحدهما والعين المؤجرة باقية لم يبطل العقد ويقوم وارثه مقامه. طبعا هو مش هيرثه للأبد، لأن أصلا العقد إيه؟ مؤقت بأجل، والأجل لسه فيه باقي عليه مدة. تنفسخ الإجارة إذا تلفت العين المؤجرة أو انقطع نفعها كدابة ماتت أو دار انهدمت. المزارع والمساقع، طبعا الزراعة كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هي من فروض الكفاية، فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها، وما كان في معناها من غرس الأشجار، يعني لابد أن الدولة تتدخل في موضوع الزراعة بأن الأشياء الأساسية الأقوات لابد أن يجبر الزراع على هذه الزراعة ولا يهجروها. أما معنى المزارعة فهي دفع أرض لمن يزرعها أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة التي تخرج من الأرض، لكن ما ينفعش تعيين نصيب معين، ما ينفعش يقول له لك مقدار كذا، يحدد عدد معين أو وزن معين أو كيل معين، ها، لكن بيحدد بالإيه؟ نسبة، نسبة مما يخرج من الأرض، وإلا يكون في غرر، لأن احنا مش عارفين هيخرج من الأرض بالضبط قد إيه، لكن ممكن بعضها يفسد، ممكن بعضها يتلف، لكن يعني الأجر أو الشيء الذي يتعطاه جزء معلوم مشاع من الثمرة التي تخرج من الأرض، فهي نسبة وليس مقدارا، نصيب غير معين، واضح؟ ثلث، الربع، النصف، وهكذا النصف. أما المساقاة فهي دفع شدر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة. العامل اللي بيقوم بالزراعة يسمى المساقي، أما الطرف الآخر فهو رب الشجر. العلاقة بين المزارعة والمساقاة أن المزارعة تقع على الزروع كالحبوب، أما المساقاة فتقع على الشجر كالنخيل، وفي كل منهما للعامل جزء من الإنتاج، وهما مشروعتان، وهما من العقود الجائزة لحاجة الناس إليهما. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وهذا متفق عليه. أما شروطهما فأولا أن يكون عاقدهما جائز التصرف فلا يقعان إلا من بالغ حر رشيد. ثانيا أن يكون الشجر معلوما في المساقة والبذر معلوما في المزارعة. ثالثا أن يكون للشجر ثمر مأكول من نخل وغيره. رابعا أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم مما يحصل من ثمر الشجر أو من الغلة كالثلث أو الربع أو نحو ذلك. أما أحكامهما فيلزم العامل أن يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح الثمرة من حرث وسقي ونظافة وصيانة وتلقيح النخل وتجفيف الثمر وغير ذلك. على صاحب الأرض العمل على كل ما يحفظ الأصل كحفر البئر وتوفير المياه وإقامة الجدران والحواجز وجلب الآلات ومضخات المياه. يملك العامل حصته بظهور الثمرة. لكل عاقد فسخ العقد متى شاء، لأنهما عقدان جائزان غير لازمين. طبعا نتكلم على مثنى، يبقى يسني بقى كله، مش كده؟ لأنهما عقدان جائزان غير لازمين. فإن انفسخ العقد وقد ظهر الثمر فهو بين العاقدين على ما شرطا. فإن فسخ العامل قبل طلوع الزرع وظهور الثمرة فلا شيء له، لأنه راضي بإسقاط حقه كعامل المضاربة. أما إن فسخ رب المال قبل ظهور الثمرة وبعد الشروع في العمل فللعامل أجرة عمله. لو ساقاه أو زارعه في مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم تحمل تلك السنة فلا شيء للعامل. الباب الثالث عشر، الشفعة. الشفع هو الضم. كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع، فيشفعه ويجعله أولى به ممن بعد منه، فسميت شفعة وسمي طالبها شفيعة. فالشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، وسميت بذلك لأن صاحبها ضم المبيع إلى ملكه، الشافع ضم المبيع إلى ملكه فصار شفعا بعد أن كان نصيبه منفردا في ملكه. وقيل هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة لدفع الضرر. فالشفعة شرعا هي تملك المشفوع فيه جبرا عن المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات. أما أدلة المشروعية فالأصل فيها حديث جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. هي طبعا من الأداب الكتابة إن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا اللفظ ما ينفعش تفصل هذا الفصل، تبقى كلمة رسول في سطر والله في أول السطر وبعدها إيه؟ صلى الله عليه وسلم. المفروض يبقى المحرك لفظة رسول لأول السطر، لأن كده هتقرأ من أول السطر الله صلى الله عليه، هذا يعني ليس من الأدب في الكتابة. أو مثلا عبد الرحمن بن عوف، آخر السطر تيجي إيه؟ عبد، وأول السطر بقى الرحمن بن عوف، فلازم تحرك كلمة عبد إلى أول السطر. حتى العلماء تتحروا مثل هذا، يعني في الكتابة تشطب على إيه؟ هنشطب على إيه هنا؟ عبد الرحمن عبد في آخر السطر والرحمن في أول السطر، يبقى نشطب على الرحمن تأدبا مع لفظ الجلالة، نشطب على عبد وننقلها الأول السطر، يبقى عبد الرحمن بن عوف مثلا. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا متفق عليه. وفي رواية أخرى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة، ربعة يعني منزل أو حائط يعني بستان، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، وهذا رواه مسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار. أجمع العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، فتبين من ذلك ثبوت مشروعية الشفعة بالسنة والإجماع. يعني توجد مثلا أرض مشتركة بالمشاع بين مثلا شخصين، مشاع اللي لم تقسم لكن هي مشاع بينهم، فواحد له نصف الأرض والآخر نصف الثاني، فيجي واحد منهم يروح بايع لشخص أجنبي ثالث نصيبه إن هو له نصف هذه الأرض، واضح؟ في هذه الحالة إذا باع الشريك بقى اللي يملك نصف الآخر من حقه، طبعا هو باعها له بمبلغ معين سواء يعني مؤجل أو حال بصفة معينة، ففي هذه الحالة من حق الشريك أن يطالب بهذه الأرض بهذا النصف له، هو أولى من غيره، فينتزع ملكية الأرض من الشخص المشتري ويرد له المبلغ نفس المبلغ الذي بذله بالضبط حتى لا يظلم. فطبعا يعني لابد أن يكون الشفيع شريكا في المشروع فيه، لابد أن يكون شريكا في الشخص في الشيء المشروع فيه، وأن تكون الشركة متقدمة على البيع، وألا يتميز نصيب كل واحد من الشريكين، ألا يتميز أنها تكون مشاعا، بل تكون الشركة على الشموع. أما الأحكام المتعلقة بالشفعة فلا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن ويعرض على شريكه، هذا من حق الشريك أن قبل ما تبيع تقول له أنا أريد أن أبيع هذه الأرض بمبلغ كذا، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، ينتزع غصبا منه زي ما قلنا في التعريف، الشفعة هي تملك المشفوع فيه جبرا عن المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات، تملك جبري وقهري، لأن ده الشريك الذي باع نصيبه للغريب ده متعدي وتعدى على حق شريكه، فالشرع يعطي الشريك هو أولى الناس بأنه يشتريها، بس يشتريها بنفس المبلغ، يعني بيرد للمشتري قهرا يعني يتملك هذه الأرض. لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن ويعرض على شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. طيب إن قال له أنا أريد أن أبيع هذه الأرض هل لك فيها من حاجة؟ قال لو أنا آذن لك في البيع ولا غرض لي فيها. بعد البيع له، هل له أن يعني يطلب الشفعة؟ لا، ما دام عرف وأجاد ففي هذه الحالة لم يكن له الطلب بعد البيع، انتهى بقى حق الشفعة عنده. لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار، وهذا على مذهب الجمهور، الأرض والعقار كالمنقولات من الأمتعة والحيوان ونحو ذلك، الشفعة حق شرعي لا يجوز التحيل لإسقاطه، لأن في ذلك إبطالا لحق المسلم الشريك. وهذا مذهب مالك وأحمد، تحريم الحيلة في قضية الشفعة، لأنها شرعت لدفع الضرر عن الشريك. تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم، ومن ثبتت له الشفعة أخذه بالثمن الذي بيعت به كله، سواء أكان مؤجلا أو حالا. فإن عجز عن دفع الثمن كله، لو المبلغ كله الدفع نقدا والشريك لم يستطع سداده كله نقدا، هنا تسقط الشفعة، لابد أن يسدده نقدا كاملا. تثبت الشفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك مبيعة بيعا صريحا أو ما في معناه، فلا شفعة في من انتقل عن ملك الشريك بغير بيع، كموهوب بغير عوض وموروث وموصى به، لابد أن يكون عن طريق البيع الصريح. لكن لو وهب الأرض لشخص هبة، هل تثبت الشفعة؟ لا تثبت الشفعة. كذلك الموروث والموصى به لا تثبت فيه الشفعة. لابد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلا للقسمة، فلا شفعة فيما لا يقسم كحمام صغير وبئر وطريق، هذا لا يقسم. الشفعة تثبت المطالبة بها فور علمه بالبيع. لو الشريك الثاني اللي ما باعش أول ما يعلم بأن شريكه باع نصيبة المشاع، فتثبت له الشفعة فورا، وإن لم يطالب بها وقت البيع سقطت، إلا إذا لم يعلم فهو على شفعته. كذلك لو أخر طلبه للعذر كالجهل بالحكم أو أي ذلك من الأعذار، يعني ما كانش يعرف أن من حقه أنه يطالب بالشفعة، فهو هنا معذور بالجهل، أو كان مسافرا ورجع وجده قد باع نصيبه، فإذا الشفعة تثبت المطالبة بها فور علمه بالبيع، وإن لم يطالب بها وقت البيع بعدما علم سقطت، لأنه لو لم يطلبها الشفيع على الفور وبقي حقه في الطلب متراخيا لكان في ذلك ضرر بالمشتري، لأن ملكه لا يستقر في المبيع ولا يتمكن من التصرف فيه بالعمارة، هيصرف على حاجة ممكن تتخذ منه فهتضرر المشتري، لذلك يجب يثبت له الشفعة على الفور وليست على التراخي، فور علمه بأنه باع يطالب بالشفعة، لكن يعلم ويتأخر بدون عذر في المطالبة فهذا تسقط الشفعة. محل الشفعة الأرض التي لم تقسم ولم تحد، هي الأرض المشاع، لم تقسم ولم تحد، وما فيها من غراس وبناء فهو تابع لها، فإذا قسمت لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك، فالشفعة باقية في أصح قولي أهل العلم. ولا بد للشفيع من أخذ جميع المبيع، فلا يأخذ بعضه ويترك بعضه، وذلك دفعا للضرر عن المشتري. المسألة الثالثة في أحكام الجوار، طبعا حق الجار في الإسلام حق مقدس، للأسف الشديد هذه من القيم التي تغيرت في المجتمع المصري في الأزمان الأخيرة. الناس زمان كانت يعني أحسن من كده بكثير، الأمانة والذمة وحرمة الجار كانت قيم يعني قريبة جدا من الوضع الإسلامي، أما الآن فللأسف الشديد موضوع حرمة الجيران يعني اختل كثيرا عند الناس. كنا ناقشنا قضية حقوق الجوار في محاضرة مستقلة، يعني لمن أراد الرجوع عليها، كنا سميناها تذكير الأبرار بحرمة الجار، فدي فيها كلام مفصل في قضية احترام الجيرة. يقول الجار له حق على جاره، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى كاد أن يورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فمن احتاج إلى جاره، يعني يحتاج إلى إجراء الماء في أرضه أو ممر في ملكه أو نحو ذلك، فعلى جاره أن يحقق له حاجته، سواء كانت بعوض أو بغير عوض. ولا يجوز للإنسان أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره، كفتح نافذة تطل على بيته، أو مصنع يقلق جاره بأصواته أو دخانه أو نحو ذلك. وإذا كان بينهما جدار مشترك لا يتصرف فيه ويضع عليه الخشب إلا عند الضرورة، يعني يحتاج إليه عند التثقيف، فلا يمنعن من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره. وهذا متفق عليه. المسألة الرابعة في الطرقات، كما ترون يعني الشريعة الإسلامية شريعة شاملة لكل مظاهر الحياة، لأن الإسلام دين حياتي يتعامل مع الواقع ومع الحياة، وليس مجرد نظريات يتعامل مع يعني أو افتراضات تتعامل مع نظريات وخيالات. كل القضايا تعرض لها الإسلام. هنا يتكلم أيضا في قضية الطرقات، يقول: لا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم. ودي بتحصل للأسف بصورة بشعة في مجتمعنا رغم القوانين وهذه الأشياء، بس الناس ما بتلتزم. الواحد يعمل فترينة يأكل كده جزء من الشارع وده مش بالحق، أو يعرضون البضاعة خارج المحل، وبالتالي الناس رايح المساجد أو في مصالحها لا يستطيعون المسير بأمان. يجي الناس عند المسجد بتاريس، إما السؤال، الذين يسألون الناس الصدقات يملؤون الطرقات، يجلسون على الكراسي أو على السلالم فيضيقون الطرقات على الناس، الباعة وهكذا. إحنا عندنا للأسف في ثقافة الطرقات دي خلل شديد جدا ما يكاد يكون موجود في بلاد أخرى. كثير من البلاد التي يعني كانت متأخرة جدا جدا عن مصر سبقتنا جدا جدا الآن في النظام والانضباط في هذه الأشياء للأسف الشديد. يعني الشريعة تتعرض حتى لهذه الأشياء، دي مصالح عامة، لأن دائما كل إنسان بالذات الناس النرجسيين يعني أنا ثم الطوفان من بعدي، كل واحد دائما عايز يفكر بأنانية لكن لا يفكر بإيه، بهم الكل، لا يحمل هم الكل، وذلك هو كل همه في نفسه فقط، فيتمحور حول ذاته ولا يبالي بالآخرين. هو يتعرض هنا لبعض الأحكام، يقول: لا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم، لا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضايق الطريق، عرض البضاعة مثلا على الأرصفة وطرقات الناس، لا يجوز أن يتخذ موقفا لدبته أو سيارته بطريق المارة. الطريق حق للجميع، فتجب المحافظة عليه من جميع ما يضر المارة عليه، كوضع المخلفات والقمائم فيه ونحو ذلك، لأن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. تخيلوا تعظيم الإسلام بحق الطريق، فأعطوا الطريق حقه، غض البصر وكف الأذى والأمر معروف والنهي عن المنكر إلى آخر هذه الحقوق المعروفة، الطريق نفسه له يعني حق، فجعل إماطة الأذى من شعب الإيمان، وقال صلى الله عليه وسلم: نحو الأذى من طريق المسلمين. في الواقع يعني بعض الناس بتتصور لإغراقها في الجهل إن القوانين الورود دي قوانين وضعية، ونمفروض احنا نخالف القوانين الوضعية ولا نلتزم بها تعبدا طاعة لله. بالعكس تماما، معظم قوانين المرور في الغالب بتكون إدارية، والمسلمون نحن نرفض كل أنواع القوانين، في قوانين التي تصادم الشريعة تحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله، هذه قطعا باطلة. أما القوانين اللي هي إدارية، عملية إدارية، تنسيق الأمور الإدارية، هذه لا علاقة لها بقضية الحاكمية أو التشريع، كما يوضح ذلك العلامة القرآني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. أين وضح ذلك؟ أضواء البيان، أين في أضواء البيان؟ أصل ده بحث مهم جدا. نعم؟ لا، ده بحث مهم جدا مشهور من أشهر بحوث العلامة الشنقيطي في تفسير سورة القتال، له بحث رائع، سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فتناول فيها يعني هذه القضية، قضية الحاكمية، بصورة رائعة جدا من أشهر الكتب فيها. فغالبا ما تتوافق بالذات إجراءات المرور غالبا إن لم يكن دائما تتوافق مع تحصيل المصالح الشرعية، ولا سيما حفظ النفس وحفظ المال، حفظ النفوس والأبدان وحفظ أموال المسلمين. فبالتالي المفروض أن يلتزم الناس هذه الإجراءات وهذه الأمور الإدارية لأن فيها يعني مصلحة لجميع المسلمين. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.